وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة. فالتسمية في أول وضوء سنة، تكرار المضمضة والاستنشاق مرتين أو ثلاث سنة، غسل الوجه أكثر من مرة سنة، غسل اليدين مع المشيق مرة هذا فرض، تكرار ذلك مرة أو ثلاث سنة، مسح الرأس مع الأذنين فرض ولا يشرع التكرار. لا. غسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة فرض، تكرار ذلك مرة أو ثلاث سنة. الشهادة بعد الوضوء والدعاء سنة الذي تقدم ذكره. نعم. نعم.